بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المجلس الرابع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله بيان حكم الصيام في السفر، والصيام في السفر لا يخلو من حالين: أن يلحق الإنسان فيه بالصيام ضرر أو تعب، فهذا الإفطار في حقه أفضل، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الإنسان، إجماع أهل العلم على أن الأفضل للإنسان أن يفطر في السفر إذا كان يلحقه ضرر. وأما إذا استوى الأمران لا يلحقه ضرر بصيامه، ولكن لو صام فإنه يبادر إلى صيام رمضان. في هذه الحالة اختلف العلماء على أقوال، وأرجو التفريق. إذا لحقه ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذين صاموا: أولئك العصاة. ولا يمكن أن يقول أحد أن الإنسان يصوم ولو لحقه الضرر، لا، من لحقه الضرر يجب عليه أن يفطر، ولا شك أن الفطر هو المتعين في حقه، وأنه إن لم يفعل أنه ينطبق عليه الحديث: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لكن كلام أهل العلم فيما إذا استوى الفطر والصيام في حقه، مسافر على يعني بالطائرة، مستريح، السيارة مكيفة، ما يجد ضرر، ما كأنه مسافر، استوى الأمران، هنا يأتي كلام أهل العلم. فمن العلماء من قال: الصوم في حقه أفضل، وقالوا: لأنه في المبادرة إلى الصيام سرعة إبراء الذمة، يسرع إلى إبراء ذمته، لأنه قد يموت، فأدى هذا الركن. وقال بعض أهل العلم: بل الأفضل هو الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. وذهب جمع من أهل العلم، واختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الأفضل الأيسر، الأفضل هو الأيسر عليه، فمن الناس الأيسر عليه أن يصوم مع الناس، ويدل عليه حديث عمرو بن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. ومن الناس من يقول لا والله أنا الأفضل لي أني أفطر والحمد لله أنا متعود أصوم الاثنين والخميس أو أصوم البيض، فالأيسر علي أنني أفطر. إذن يفعل الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر الفطر أفطر، لأن الناس يختلفون. يا أخوان، من الناس من الأيسر عليه أن يصوم مع الناس، لكن لو إذا أفطر الناس ما يستطيع يصوم، لكن مع الجماعة يصوم ويهون عليه الصيام. نقول هذا عليك بالصيام. الآخر يقول لا أنا الأفضل، أنا الحمد لله أصوم دائما الاثنين والخميس وأصوم البيض، ما عندي إشكال في الصيام. إذا الأيسر عليه الفطر نقول أفطر، هذا أصح ما يقال جمعا بين الأدلة، لأن الصيام جاءت فيه أدلة تدل عليه، والفطر جاءت فيه أدلة تدل عليه. أورد المؤلف أولا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة في اليوم العاشر من شهر رمضان، خرج لفتح مكة ومعه 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من مكة من المدينة إلى مكة 9 أيام. جاء هذا في فتح مكة، وجاء في حجة الوداع أنه مكة 9 أيام. وكراع الغميم، الغميم وادي بعد عسفان، عسفان على الطريق يمره الإنسان إذا قبل مكة 80 كيلو تقريبا، بعد عسفان يأتيك وادي 8-10 كيلو بهذه الحدود على يسارك وأنت متجه إلى مكة، والكراع هو جبل أسود أيضا تراه وأنت في الطريق بعد عسفان مباشرة، ترى جبل أسود ممتد، هذا هو كراع الغميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام من المدينة حتى بلغ عسفان، أغلب المسافة ما بقي إلا 80 كيلو، 300 كيلو تقريبا كان صائما. فدل هذا على جواز الصيام في السفر. قال حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. وهذا يؤيد الكلام الذي ذكرناه أو الراجح، القول الراجح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس خفيف عليهم أمر الصيام كان يصوم، لما قيل شق عليهم أفطر متى؟ بعد العصر، بعد صلاة العصر، يعني قد صام أكثر اليوم، فدعا بماء ثم شرب والناس ينظرون إليه. وهذا أبلغ في دعوة الناس إلى الإفطار، لأنه فعله أتقى الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا امتنع بعض الصحابة وواصلوا الصيام. قال فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وصفهم بالعصاة دليل أنهم ارتكبوا أمرا لا يحمد، لا يمكن يقول أحد أن الأفضل أن يصوم. من إذا صام قيل أنت عاصم، سن يصوم يريد أن يكون مطيعا لله عز وجل. ثم أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وهو صحابي جليل كان صاحب ظهر يعالجه، يعني كان رجل يتاجر يحمل على بعيره ويذهب للتجارة أو يحمل أناس ويأتي بهم مثل سيارة الأجرة الآن. فقال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر. جاء بعض الروايات إني صاحب ظهر أعالجه ويهون علي الصيام في رمضان، ولو تركته لثقل علي. فقال إني يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الإفطار رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه. وعند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الدليل على أنه يفعل الأيسر إذا استوى الأمران. ثم ما هو الأيسر عليه؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا خلاص ما يقال في الصيام في السفر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وثبت عنه أنه أفطر في السفر، وثبت عن الصحابة أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر أحد على أحد. وخلاصة الجمع بين الأدلة يقال أن المسافر يفعل الأيسر في حقه، فأما إن وجد مشقة أو عطش فعليه أن يفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. مما ينبغي يعني يذكر هنا، إذا سافر الإنسان وهو صائم هل له أن يفطر؟ صواب نعم، بدليل حديث جابر فدعا بماء بعد صلاة العصر، بل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في اليوم العاشر من رمضان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر ما دام أنه أدركه رمضان أو صام في إقامته ثم سافر، وهذا الحديث حجة عليهم. ولكن متى يفطر؟ الأظهر الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا فارق عامر البنيان، إذا خرج من آخر البلد يفطر، لأنه قد يعرض له شيء في قبل أن يفارق البلد ويترك السفر. في المطار قد يأتيه خبر أو يريد عمل أو أمر، فيقال له قد فاتك هذا الأمر، فيبقى على صيامه. وهذا ظاهر السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام حجة الوداع في المدينة، صلى الظهر أربعا وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. وقد جاء بعض الصحابة أنه إذا تهيأ للسفر وتجهز للسفر أفطر ولو كان في البلد، ويعجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه جمهور أهل العلم أن الفطر لا يبدأ إلا إذا فارق عامر البنيان، عامر البلد، آخر محطة في البلد أو آخر بيت في البلد، يترخص برخص السفر فيفطر. المسألة التي تليها: حكم المسافر إذا قدم بلده مفطرا، إذا قدم بلده في رمضان وهو مفطر، فهل يمسك بقية اليوم؟ أو كذلك الحائض والنفساء إذا طهرت هل تمسك أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليهم الإمساك، وقالوا إن هذا الزمان وزمان رمضان معتبر وله حرمته، فلا بد من مراعاة حرمة هذا الزمان. هل هو الدليل أنه إذا جامع الإنسان في رمضان عليه الكفارة المغلظة، وإذا جامع في غير رمضان في قضاء رمضان مثلا أنه ليس عليه هذه الكفارة؟ هذا دليل على احترام الزمان، وأن شهر رمضان هذا حكمه عند الله عز وجل أي يصومه المسلمون، فقالوا يمسك، وقال به جمع من أهل العلم. وقال جمع آخر من أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله أنه يفطر، والأمر كما قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. من رخص له أن يأكل في أول النهار مرخص له في آخره. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. لابد الصيام قبل، ينوي قبل طلوع الفجر. فمن رخص له وأكل، كان مسافر وأكل ضحا أو أكل صلاة الظهر ثم وصل بلده صلاة العصر، له أن يأكل. وكذلك الحائض النفساء إذا طهرت، لكن مع ذلك قال أهل العلم ينبغي له أن يخفي أمره ولا يظهر هذا الأمر، يأكل أمام الناس، يعمل وليمة مراعاة لحرمة هذا الشهر، لكنه يأكل ويشرب في بيته. وأيضا حبذا لو لم يره الأطفال، لأن الأطفال غالبا الاقتداء عندهم بالكبير هو يعني ديدنهم، ولا يعرفون أنه مسافر أو أن هذه المرأة حائض. ولهذا ربما كثير من الأطفال يحرجون أمهاتهم. فنقول يعني يتخفى نوعا ما، لكن له أن يأكل ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الصواب. لأنه حتى من قال أنه يمسك لا يقول أن هذا اليوم إمساكه يجزئ عنه، يقول لابد أن يقضي هذا اليوم. والشريعة لا تأمر بالعبادة بأداء العمل واحد مرتين في وقت واحد، ولذلك له أن يفطر وله أن يأكل، لكن يتخفى بحيث أنه يعني لا يظهر للناس أو يكون محل افتداء أو شبهة ونحو ذلك، لكن له أن يأكل ولا حرج عليه في ذلك، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد ذلك. من المسائل التي يعني لها علاقة في هذه المسألة، ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ خلاصة الأقوال هي قولان، منهم من قال أنه ليس هناك سفر محدد، ليس هناك مسافة محددة، فما تعرف على أنه سفر فهو سفر، فيرجع إلى عرف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه حدد مسافة للسفر. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وفي زمننا هذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتبنى هذا القول بقوة. وذهب جمهور أهل العلم أنه يحدد بمسافة 80 كيلا تقريبا، وهو ما يسمى ب الفراسخ، 48 ميل تقريبا، والميل كيلو وستة من عشرة، في حدود 72 كيلو إلى 80، بهذه الحدود قالوا، وهو مسير يومين قاصدين للإبل، السير المعتاد. وهذا القول الحقيقة أنه منضبط، لأن خاصة في هذا الزمان ما هناك عرف منضبط في مسألة السفر مع توفر الوسائل. الآن مثلا قد يسافر الرجل من هذا المكان بالطائرة إلى أقصى الإمارات ويرجع قبل صلاة الظهر، لو ذهب صباحا مشى مسافة 400 كيلو، ما أحد يقول 400 كيلو ما هي سفر، لأن قد يذهب ويأتي. فلو قال أنا أريد أن أفطر، ماذا نقول له؟ نقول أفطر، لكن هل عرفا هذا يعتبر سفر؟ ولا شك أنه سفر، لكن العرف مشكلة غير منضبطة اليوم. قديما كان نوعا ما منضبط لما كان وسيلة الناس واحدة، الإبل أو المشي على الأقدام. فيترجح عندي وعلم عند الله تعالى أنه يحدد السفر بثمانين كيلا، فإذا بلغت المسافة 80 كيلو فإن له أن يفطر وأن يترخص برخص السفر. وأما مسألة العرف فالعرف حقيقة فيه صعوبة، وأذكر أنه أورد على شيخنا الشيخ ابن عثيمين بعض الإيرادات، فقال بعضهم يا شيخ الآن يذهبون عندنا من القصيم للرياض الساعة 6 صباحا يقضي حاجته، الساعة 11 هو عندنا يسلم عن الظهر، يسلم عن الفجر يسلم عن الظهر، هذا سفر ولا؟ قال هذا سفر. قال وش العرف؟ قال أبدا هذا سفر، من يقول أن السفر للرياض ليس بسفر؟ لكن عموما إذا 8 كيلو منضبطة والأمر به سعى، يعني من رأى غير هذا القول رأى القول الثاني فالمسألة فيها ولا حم سعى، لكن لا شك أن 80 كيلو الذي يعتقد أنه إذا سافر مسافة 80 كيلو أن هذا يعتبر صغر، لكن طبعا 80 من آخر البلد من آخر البنيان، يعني بعض المدن ما شاء الله الآن في طولها 200 كيلو وأنت داخل المدينة، ما يقال الإنسان لما يسافر في بلد واحد هذا في مدينة واحدة يقال هذا سفر وإن كان أكثر من 80، لكن العبرة بسير الإبل قديما. فبناء على هذا إذا كانت المسافة 80 كيلو فإنه يفطر. بل الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز سأله رجل من أهل الرياض قال أنا يا شيخ عندي مزرعة مسافة 150 كيلو من الرياض وكل أسبوع أذهب إليها، فهل اعتبر مسافة؟ قال نعم أبدا، كل ما ذهبت وصلت هناك فأنت مسافة، ولو كان كل أسبوع تذهب، ولو كان إنسان يذهب. بل سأله بعض المدرسين من المدينة عندنا من المدينة في منطقة وراء المدينة جهة خيبر مسافة 115، فسألوا الشيخ قالوا يا شيخ نحن مدرسون في الصلصلة أو في كذا قرية ونصلي الظهر في المدرسة ثم نأتي إلى المدينة، فهل يجوز لنا القصر وهل يجوز لنا الجمع؟ فقال نعم تجمعون وتقصرون. قالوا ولكن نصل المدينة قبل العصر، قد نصلها قبلها بساعة. قال لا بأس، فإن كان أحدكم مستيقظا بعد الأذان فليصلي مع الناس تكون له نافلة، وإن كان نائما لا يستيقظ للصلاة لأنه قد صلى فرضها. فالمسألة مبنية على يعني هذا القول له أثر، هل هي 80 أو غير ذلك، فالذي يظهر الله أعلم أنها 80، وبهذا يكون يعني الأمر منضبط وبين للناس، وإن كان العرف في الحقيقة فيه يعني إشكالات وفيه اختلاف بين القائلين بذلك، حتى هم مختلفون في العرف. وجاء عن ابن عمر أنه قصر لما ذهب إلى الجرف من المدينة، والجرف أحد أحياء المدينة الآن تقريبا 9 كيلو من المسجد النبوي، ولكن هل هذا يعتبر؟ على كل حال أنا هذا الذي يترجح عندي والله أعلم من حديث الذي قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. ثم أورد المؤلف أثر ابن عباس وأصله في البخاري، وهو أنه قال رخص، والمرخص هو الله سبحانه وتعالى، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ويقصد قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعلوم أن الصيام مر بمراحل فرضيته، فمن المراحل التي مر بها أنه من شاء صام ومن شاء أفطر، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان في أول الأمر الإنسان مخير، من أراد يفطر يكفر ويفطر فذاك، ومن أراد أن يصوم صام، ثم نسخ ذلك بوجوب الصيام على كل قادر، ومن كان كبيرا ما يستطيع فإن له أن يكفر، وهو قول ابن عباس هنا. فالشيخ الكبير يعني من طعن به السن وصار يشق عليه الصيام، ومثله الآن مريض السكر، كثير من أصيب بمرض السكر الأطباء ينصحونه يقول لا تصوم، الصيام يؤثر عليك قد يؤدي في حياتك إلى الخطر، أو يكون مريض بالكلى ولو صام لا ترتب عليه أن يلحقه غرض. فالحاصل أنه من لا يستطيع الصيام يجب عليه أن يفطر، بعض الناس يحمل على نفسه ويصوم وبه مرض السكر أو به مرض الكلى وكذا وكذا ويقول لا أنا أصبر على العبادة، لا هذا ما يجوز، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. والإنسان لا يدخل الجنة بعمله، إنما برحمة الله عز وجل. والأخذ بالرخص هذا من الفقه في الدين. وقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر سنتين من عمره لما كبر سنه أنه أفطر وأطعم سنة أو سنتين في آخر عمره، أفطر وأطعم بدلا من ذلك. فالشيخ أو الشيخ الكبير له أن نعم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإن شاء الله سيأتي مقدار الإطعام. قال ولا قضاء عليه، وهذا هو المهم، لأن من يفطر لا يخلو من أحد رجلين، إما أنه لا يستطيع أن يصوم لا في رمضان ولا في غيره، أو المرض الذي فيه يمنعه في كل وقت، فهذا لا قضاء عليه يطعم ولا قضاء عليه. وإما أن يفطر وهو يستطيع أن يصوم بعد ذلك فهذا فعدة من أيام أخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. مما يذكر سبق أن ذكرناها سابقا لكن نزيدها تفصيلا، مسألة الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما فلهما حالتان: الحالة الأولى أن تخاف على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما معا، فهاتان أو هذه الحال ليس عليهما إلا القضاء، أن تكون أفطرت بسبب خوفها على نفسها حامل أو مرضع، أو خوفها على نفسها وولدها، يعني نفسها أحد الأطراف في الخوف، فهذه عليها القضاء فقط. وقد وهذا إجماع، قد حكى النووي وابن قدامة إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ذلك أنه ليس عليهما إلا القضاء. لكن الحالة الثانية إذا كان إفطارهما من أجل ولديهما، هي تستطيع أن تصوم بس تخشى أن صامت أن يتضرر الرضيع ما فيها لبن حتى ترضعه، أو تخشى أن صامت الحامل أنه يتضرر الجنين، لكن هي تستطيع، فإفطارها ليس من أجل نفسها وإنما من أجل ولدها. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فمن العلماء وهو قول الإمام أحمد المشهور مذهب الشافعي وجوب الفدية عليهما مع الصيام، وجوب الفدية عليهما وهو إطعام المسكين عن كل يوم. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك أنه لا فدية عليهما، واستدلوا بحديث أنس ابن مالك الكعبي إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره. والقول الثالث وينسب لابن عمر وينسب لابن عباس وهو قول إسحاق وابن حزم من الظاهرية أنه لا قضاء عليهما وإنما عليهما الإطعام فقط. فصارت الأقوال 3: إما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين، وإما الصيام يعني القضاء فقط، وإما الإطعام فقط. ولكن هذا القول الأخير أن الإطعام فقط تكلم عليه أهل العلم، بل عده بعضهم قال إنه قول شاذ مخالف للأصول، فيبقى عندنا قولان: إما أن تقضي وتطعم، وإما أن تقضي ولا تطعم. والخلاف الحقيقة فيهما قوي، الخلاف فيهما قوي، وخاصة أن هذا الحديث الذي يظهر أنه حسن إسناد، لأنه يقول: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشهر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. فيه قوة، لكن المخالفون يقولون: نعم، وضع عنه الصوم لا يصوم في وقت في هذا الوقت، لكن يصوم بعد ذلك ويكفر. قد أفتى بعض الصحابة بالكفارة. فعلى كل حال، لو أن المرأة إذا كانت أفطرت من أجل ولدها أطعمت عن كل يوم مسكينا فهو أحوط لها، وإن لم تطعم إن شاء الله فلا شيء عليها. ما هو مقدار الإطعام؟ إذا كان الإنسان سيطعم فقراء أو محتاجين، عليه أن يشبعهم، فيدعو عددا من الناس فيصنع لهم طعاما يشبع كل واحد منهم، يأكل حتى يشبع. وأما إن كان سيدفع لهم طعاما فالعلماء قولان، منهم من قال أنه نصف صاع يعني مدان، ومنهم من قال أنه مد واحد ربع الصاع، يدفع طعام بقدر نصف الصاع أو بقدر ربع الصاع. والصاع الآن بالوزن والمكيل الحديثة، الشيخ ابن الهيمين يقول كيلوين وأربعين غرام، الصاع كيلوين وأربعين غرام، وأكثر أهل العلم يقولون ثلاثة كيلو. يقول هو ثلاثة كيلو أكثر منه، لكن إذا كانت الزيادة في حق الفقراء والمساكين في الشارع يأمر بذلك. بعضهم يقول كيلوين وستمائة غرام، كيلوين ونصف. فالحاصل أن الإنسان إذا أخرج ثلاثة كيلو هذا هو الصاع، إن أخرج كيلو ونصف هذا نصف الصاع أو ربع الصاع. أكثر أو جمهور المعاصرين من أهل العلم يفتون بأن الصاع ثلاثة كيلو، وبناء على هذا نصفه كيلو ونصف. فمن أفطر يوما يخرج مع الصيام يقضي ويطعم كيلو ونصف، أو ينظر أهل بيت ويخرج الطعام عليهم حتى لو كان فيه زيادة، الزيادة ينويها الصدقة. مثلا أفطر عشرة أيام يخرج خمسة عشر كيلو كفارة اليمين، خمسة عشر كيلو يجوز أن يخرجها على بيت واحد، لا حرج في ذلك. لكن إن صنع لهم طعاما، هذا موجود الآن، العمال الذين يشتغلون في البلدية أو في تنظيف الشوارع أو كذا، أغلبهم أو إلا مثل كلهم من المحتاجين. لو إنسان صنع طعام ودعاهم بشرط أن يشبعوا، فإن هذا يجزئ عنه. والجمهور على أنه نصف الصاع، وبعض العلماء ذهب إلى أنه ربع الصاع إلى أنه مد، والجمهور على أن طعام المسكين مداني أي كيلو ونصف. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. إذن هذه كفارة الجماع في رمضان، وهي كفارة مغلظة، وهو أن من جامع في رمضان يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ما يفطر بينهما، فإن لم يجد يطعم ستين مسكينا. وكثير من السائلين يقول: أنا ما أستطيع كذا. قل له: يا أخي اتق الله في نفسك، المسألة تعود إليك. طبعا عتق رقبة قريب جدا الآن ونادر، لكن الصيام إن قال: أنا والله ما أستطيع أصوم. نقول: شوف، أنت مؤتمن على دينك، هذا دينك، هذا يخصك، وأنت أدرى بنفسك. إن كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع، أطعم ستين مسكين. أما إذا كنت تستطيع بس تريد الأخف والأيسر، اتق الله، هذا دين وهذا يرجع إليك أنت، والمفتي سيقول لك بناء على ما سمع منك. فهذا الصحابي الجليل قال هلكت، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، وكان فيه خوف. بعض الروايات احترقت يا رسول الله، فقال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تؤذي الرقبة؟ قال والله لا أملك غيرها. بعض الروايات ضرب على رقبتي، ما عندي شيء، ما أملك إلا هذه. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ فالأول أمر جاء خائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد مخرج، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم طمع فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. قال اجلس، فجلس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكحل، جاء بعرق، هو العرق، العرق هو المكتل الزنبيل، يصنع من خوص النخل، له أذنان يمسك فيهما معروف. فجاء بمكتل، جاء في بعض الروايات أن فيه 15 صاعا، ومن هنا قال من قال من بعض أهل العلم أن إطعام المسكين ربع الصاع. لماذا؟ قال لأن 15 صاع ربع 60، هذا عليه 60 يوم، 15 ربعها، إذا معناه أنه يخرج مدا واحدا. ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يطعم مدين، ولهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أظهر وأكثر أهل العلم على أنه نصف الصاع. ثم قال أين الرجل؟ فجاء فقال خذ هذا تصدق به، هذه كفارة جماعك لأهلك. فقال على أفقر منا، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. طمع الآن، ما في بين لابتيها، اللابتان اللابة الحرة الشرقية والحرة الغربية، والآن تعربان بهذا. فقال أطعمه أهلك، فأخذوا وذهب به. فجاء خائفا وجلا ورجع يحمل الطعام معه قد فرج الله عنه. لكن تأتي مسألة، من لم يجد إطعام المسكين، إطعام 60 مسكينا، فهل يسقط ذلك عنه أو يبقى دينا في ذمته؟ قال بعض أهل العلم أنه إذا لم يجد يسقط عنه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا وأطعمه أهلك، ولم يقل له متى ما وجدت أطعم المساكين، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فقال جمهور أهل العلم بل لا يسقط عنه ويبقى دينا في ذمته كبقية الواجبات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يتصدق، قد أمره قبل ذلك واكتفى بأمره تطعم 60 مسكينا، فهذا استقر عنده الأمر، النبي أمر بهذا. لكن الرجل الآن ما يجد ما يسد جوعته، فرخص له أن يأخذه ويأكله، ولكن يبقى الإطعام باقي في ذمته، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أظهر القولين، وإن كان القول الأول له وجه من النظر، لكن الأظهر أنه من لم يجد أنه يبقى دينا في ذمته، فمتى ما وجد يطعمه 60 مسكينا، وإن لم يجد وتوفاه الله عز وجل ولم يجد فلا شيء عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مما يتعرض له عند هذا الحديث، هل كفارة الجماع على الترتيب أم على التخيير؟ جمهور أهل العلم على أنها للترتيب، فيعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها على التخيير، قال واستدل بما جاء في بعض روايات الحديث أنه قال أعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا، قالوا أو للتخيير، لكن حديث رواية الصحيحين جاءت بالترتيب وليست بالتخيير، وهو الأظهر والله أعلم أن هذه مرتبة على الترتيب وليست على التخيير، والفرق بينهما أن الترتيب أبدا يجب عليه عتق الرقبة إذا كان يجد، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فإن لم يجد ينتقل إلى الإطعام. وأما التخير فهو بالخيار، إن أراد يطعم أو أراد يصوم أو أراد يعتق. ولهذا هناك كفارة وحيدة في القرآن جمعت بين الترتيب والتخير، وكثير من الناس أو من العامة يخطئون فيها إلى الآن، وهي جمعت بين الترتيب والتخير، وهي كفارة اليمين. من يحلف يمين هو بالخيار بين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. هذا التخير، هذا التخير مخير بينه. فإن لم يجد فصيامه 3 أيام، فهي خيرته بين 3. لكن إن لم يجد واحدة من 3 هنا يكون على الترتيب ويصوم. ولهذا بعض الناس إذا حلف عليك أو حلف على أخيه وما استجاب له وقال لا تخليني أصوم 3 أيام، من قال لك يا أخي؟ أنت غني، أنت يصوم 3 أيام الذي ما يجد. لو الإنسان مباشرة صام 3 أيام كفارة اليمين وهو يستطيع أن يعتق أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم ما يصح صيامه، لأن الصيام بدل، لأن الصيام على الترتيب وليس على التخير. من المسائل التي تتناول في هذا، وقد مرت البارحة بسؤال يعني خارج بعد الدرس، من تكرر منه الجماع، من تكرر منه الجماع في رمضان، من تكرر منه الجماع لا يخلو أن يكون الجماع في يوم واحد أو في أيام متفرقة. فإن كان في يوم واحد فالراجح أن كفارته واحدة، أن كفارته واحدة. وبعض أهل العلم فرق، قال إن كان جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم قال عليه كفارة جديدة. هذا متصور قديما، كيف إنسان يكون عنده مماليك فجامع ثم أعتق مملوكا، جامع الضحى فأعتق مملوكا بعد الظهر جامع مرة ثانية، فهل نقول تكفي الكفارة الأولى أم لا؟ من العلماء من قال تكفي الكفارة الأولى وهو الظاهر، لأنه يوم واحد، وما دام أنه قد جامع فقد أفطر هذا اليوم ولا بد أن يقضيه فهو يوم واحد. ومن العلماء من قال إن كفر فإنه لا بد أن يكفر مرة ثانية. وأما إن كان الجماع في أيام متفرقة فمن العلماء من قال أن رمضان كله كأنه يوم واحد يكفر كفارة واحدة، فلو جامع في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع كله يكفر كفارة واحدة، إلا إذا كفر بعد اليوم الأول فإنه يكفر بعد اليوم الثاني وهكذا. ومن العلماء من قال لا، بل أيام رمضان كل يوم معتبر بذاته، وهذا هو الصحيح وهذا هو المعتبر الآن الصيام. الله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخرى، فقد تصوم 10 أيام ثم تساوي تصوم 3 أيام. الشهر مختلف، كل يوم مستقل له بداية ونهاية من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. وبناء على هذا من أفطر من جامع عليه كفارة عن كل يوم يجامع فيه. وقد ذكرت لكم بالأمس فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، أن شابا وموجودة في الفتاوى الآن فتاوى اللجنة، أن شابا سألهم يقول تزوجت في آخر شعبان فجامعت أهلي في رمضان كله كل يوم يجامع هذا، فقالوا عليك أن تعتق 30 رقبة أو تصوم عن كل يوم شهرين متتابعين أي 5 سنوات، تصوم 5 سنوات، لأن أضرب 30 باثنين، 30 يوم شهرين باثنين هذه 60، 60 شهر، 60 شهر كم سنة؟ 5 سنوات. ولهذا الإنسان يحذر أيها الشباب لا تزوج في شعبان، تزوج في شوال، السنة في شوال، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال، ولا إذا تزوجت اعتكف الله يجزاك خير أين حتى لا تقع فيه، ما وقع فيه هذا الرجل. من المسائل أيضا، هل على المرأة كفارة؟ الرجل عليه كفارة ولا شك، هذا ظاهر الحديث، قال أعتق رقبة قال لا أجد، قال صم شهرين متابعين قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكين. لكن هل المرأة يجب عليها الكفارة أم لا؟ قال بعض أهل العلم إن المرأة لا كفارة عليها، لأنه إنما ذكر في الحديث الرجل، وقال جمهور أهل العلم بل المرأة عليها الكفارة مثل الرجل، لأن النساء شقائق الرجال، وكونه ذكر الحكم في الرجل هذا لا يعني أن المرأة ليس عليها حكم، بل كثيرا ما يذكر الله في القرآن الرجال ويخصهم بالأحكام، والنساء تبع لهم، فكذلك المرأة تبع إذا كانت مطاوعة. أما إذا كانت مكرهة إكراها شديدا ما تستطيع أن تمتنع فهذه لا شيء عليها لأنها مكرهة. طيب، صيام شهرين متتابعين لا بد أن تكون أيام متتابعة، لكن لو أن المرأة جاءها الحيض أو ولدت فهل هذا يقطع التتابع؟ أو لو أن الرجل صام ثم عرض له عارض وسافر فسافر ولم يقصد بسفره التحيل على الفطر، قالوا هذا لا يقطع الصيام، لا يقطع التتابع. فإذا حاولت المرأة تمكث أيام حيضها، صامت مثلا 30 يوما، بعد الحيض تبدأ 31 32 وهكذا، تبني على ما سبق، والحيض لا يقطع التتابع. كذلك السفر لا يقطع التتابع. كذلك المرض لو مرض الإنسان لا يقطع التتابع. بل كذلك لو جاء يوم العيد يجب عليها أن يفطر يوم العيد ولا يقطع التتابع، ما يجوز صيام يوم العيد، وسيأتي الكلام عليه. لو جاءت أيام التشريق يوم العيد 3 أيام بعده يجب عليها أن يفطر ولا يقطع التتابع. إذن يقطع التتابع إذا لم يكن لعذر، يريد يفطر ثم يتقوى ثم نقول لا، لا بد من صيام شهرين متتابعين. طيب، أيضا من المسائل حكم قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع. قول جمهور أهل العلم أنه يجب أن يقضي هذا اليوم، يعني عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ويقضي هذا اليوم. وقال بعض أهل العلم لا، هذه الكفارة عن إفطار هذا اليوم فلا يقضيه، ولكن الصواب أنه يقضيه، لأن الله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخر. نعم. أيضا مسألة الجماع، الجماع كفارته مغلظة كما سمعتم، لكن لو أنه حصل الجماع منه في قضاء رمضان، أفطر 3 أيام في رمضان ثم بعد ذلك لما أراد أن يقضي قضى في شوال أو في غيره جامع في قضائه في رمضان، هل تجب فيه الكفارة أم لا؟ الصواب أنه لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء والتوبة والاستغفار، وإنما الكفارة مرتبطة بشهر رمضان لأنه شهر الصيام، على الراجح من قول أهل العلم. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما يدل على أن الإنسان له أن يجامع أهله، وله أن يبقى يعني لا يغتسل والجماع عليه، ويمسك يسمع أذان الفجر ويمسك، ولكن قبل أن يصلي لا بد أن يغتسل. فلو أنك صمت وأنت عليك أثر الجنابة لست طاهرا لا حرج عليك في ذلك. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأنه يجب على الإنسان أن يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر، ومن أدركه طلوع الفجر وهو جنف عليه أن يقضي هذا اليوم. والحقيقة فيه قصة عجيبة، أقرأ هذه القصة لأن فيها عبرة. قال أبو بكر سمعت أبا هريرة، هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث يعني أباه، فأنكر ذلك قال ما هو صحيح. قال فانطلق عبد الرحمن يعني والده وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان بن الحكم فذكر له ذلك عبد الرحمن. فقال مروان عزمت عليك، كان الأمير في وقتها، قال عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال الأمير اذهب إلى أبي هريرة، لا بد، هذا اهتمام الأئمة والخلفاء بأمر الدين، عزمت عليك أكدت عليك لا بد تذهب إليه وترد عليه حتى يتوقف عن هذه الفتوى. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ عائشة أم سلمة قالت لك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما وهو جنب من غير احتلام؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، قد أحسن من أسلم، قال أنا لا، القول الذي كنت أقوله سمعته من الفضل بن عباس قال لي هذا. قال أبو هريرة ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك رضي الله عن الصحابة وأرضاه. ما قال لا ما يبزينا إني أرجع عن رأيي، لا ما دام أنه مخالف للسنة أرجع عنه وأحرص على السنة. هذا مثال حي على وجوب الرجوع إلى الحق، والحق أحق أن يتبع، والحق ضالة المؤمن، وليس عيبا أن تكون قلت قولا خاطئا ثم رجعت عنه، بل العيب أن تبقى على الخطأ وتعلم أنك مخالف للحق وتبقى تكابر. أما رجوعك إلى الحق هذا لا يزيدك إلا شرفا ورفعة كما فعل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل على أنه يجب الإنسان أن يجامع أهله وأن يبقى تبقى الجنابة عليه ويتسحر ويأذن الفجر وهو جنب، لا إشكال في ذلك، لكن قبل أن يصلي لا بد أن يتطهر. وكذلك لو أنه احتلم، وقد احتلم في نهار رمضان ينام ثم يقوم وهو يجد أنه قد احتلم لا يبطل صيامه، والاحتلام لا يبطل الصيام، بل عليه أن يغتسل ويواصل صيامه وصيامه صحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هذا الحديث في من مات وعليه صيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال العلماء المراد به الصيام الواجب وهو صيام رمضان أو صيام الكفارة أو صيام النذر وما شابه ذلك. لكن يجب أن يعلم أن من مات وعليه صيام لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يموت قبل التمكن من قضاء رمضان، رجل مرض في أول رمضان أو قبل رمضان واستمر المرض معه إلى أن مات، هذا لا قضاء عليه، لا يصام عنه ولا يكفر عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء، ما تمكن، ما صار عنده فرصة، حتى ما قصر في شيء، استمر معه المرض إلى أن مات، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه. والحال الثاني أن يتمكن من القضاء لكن يفرغ، أفطر في رمضان بسبب المرض فشفاه الله عز وجل وبقي بعدها 8 أشهر 9 أشهر وهو سليم معافى ثم مات، هنا يجب الصيام، هنا يصام عنه. ومن مات وعليه صيام قلنا إن المراد به الصيام الواجب، صام عنه وليه. قال العلماء هذا على سبيل الندب، وإلا الأصل كل نفس بما كسبت رهينة، فيندب ويحث أولياءه يقال صوموا عن قريبكم، صوموا عنه، فإن قالوا ما نريد نصوم يخرج من تركته، أو يتبرع أحد له بإطعام 30 مسكينا، بإطعام عدد الأيام كل يوم عنه كيلو ونصف، فإن وجدنا أحد يتبرع جزاه الله خيرا. ينبغي للأولياء أن يسارعوا إلى هذا. لكن لو قالوا ما نريد أن نصوم، نقول أطعموا عنه من تركته أو يتبرع أحدكم ويطعم عنه، ولا يلزم الولي بالصيام، وهذا أرجح أقوال أهل العلم. ويجوز أن يجتمع لو له ما شاء الله قرابة أبناؤه وأبناء أبنائه 30، يجوز أن يصوموا يوم كلهم في يوم واحد، يصوم 30 رجل في يوم واحد، الحمد لله أدوا الصيام عن ميتهم. فالحاصل أن الصيام يقضى، والمراد به الصيام الواجب، وهذا على سبيل الندب. وإن أبى الولي أن يصوم فإنه يجب عليه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأحاديث التي تدل على صيام التطوع والنافلة، والأحاديث الماضية كلها في الصيام الواجب أو في صيام رمضان. فبدأ بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. يوم عرفة معروف، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فصيامه سنة، بل هو من أفضل النوافل، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنة ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة. لكن ما هذه الذنوب؟ هل مرد بها الصغائر أم الكبائر؟ جمهور أهل العلم على أن المراد بها هي الصغائر، فصيام يوم عرفة يكفر الله به صغائر الذنوب التي صمتها، التي وقعت فيها قبل سنة، وما ستفعله أيضا بعد سنة. قال: والدليل أن المراد به الصغائر قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله بين في القرآن أن التكفير إنما هو للصغائر، شرطه اجتناب الكبائر، والكبائر لا بد لها من توبة. وكذلك أيضا حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا: فتلك النصوص تقيد عموم هذه النصوص، وهو الأظهر والله أعلم أنه يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة من صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. ولهذا يشرع للمسلم أن يتوب إلى الله عز وجل ويحفظ النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الاستغفار من جميع الذنوب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. ثبت أنه يقوله في سجود صلاة الفريضة، هذه من الأذكار التي تقال في السجود، فسبحان ربي الأعلى. فاحفظ هذا الدعاء يا أخي: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. أنت إذا دعوت بهذا الدعاء وأن تقصد ما تقصد الاستغفار والتوبة، هذا يأتي على الذنوب كلها، الصغير والكبير والمتقدم والمتأخر والعلانية فعلته خفية والسر. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الأخير بعد أن تأتي بالذكر المشروع، ثبت عنه أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. احفظ هذا الدعاء، فإنك والله ما تستطيع أن تتذكر ذنوبك كلها، لو قيل لك ذنوبك التي فعلتها قبل أسبوع ما تتذكرها، فكيف الذي قبل 20 سنة أو 10 سنوات أو 30 سنة أو أكثر أو أقل؟ لكن بإذن الله إذا أتيت بهذا الدعاء يشمل كل الذنوب ويأتي عليها بإذن الله عز وجل حتى تلقى الله بغير كبائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويوم عرفة صيامه سنة لغير الحاج، وأما من كان حاجا فإن السنة أن يكون مفطرا، ولهذا قال العلماء صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج أو لغير من يكون بعرفة، لكن غير الحاج أدق. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها يعني تكلم الناس حولها يوم عرفة تماروا النبي مفطر ولا صائم، فأرسلت إليه لبنا قدح فيه لبن بعد صلاة العصر فشرب منه والناس ينظرون بعد صلاة العصر يوم عرفة، فدل على أن السنة أن يكون الحاج بعرفة يوم عرفة مفطرا، لأن هذا أعون له وأقوى له على العبادة وعلى الدعاء. لكن غير الحاج يصوم يوم عرفة وهو سنة بحقه، وفيه هذا الفضل العظيم. مما يتعلق بهذا الموضوع أنه يستحب أن يصوم المسلم 9 ذي الحجة، لأن اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صيامه، لكن يسن أن يصوم الأيام 9. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه بهذه الأيام 10، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، قتل وأنفق ماله. وأما لو قتل ورجع ماله العمل الصالح في أيام 10 ذي الحجة أفضل، لو أنفق المال ورجع هو العمل في هذه الأيام أفضل. ينبغي الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام ويعرف قدرها. والعمل الصالح من أراد أن يستثني الصيام فعليه الدليل. نعم جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصم العشر، ما صام 10 ذي الحجة، قالت كان رسول الله قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط، رواه مسلم وأبو داود. هنا في إشكال، نحن نريد الحديث حتى تسمعون، لأن الإنسان أحيانا يعرض على الحديث لابد يعرف ما قاله أهل العلم في هذا حتى يزول عنه الإشكال. هذا حديث عائشة في صحيح مسلم تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما 10 قط، وفي رواية لم يصم 10. طيب، والنبي يقول ما من أيام العمل الصالح فيها، والصيام من العمل الصالح. وأيضا روى أبو داود بسند صحيح الشيخ الألباني قال عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هذا يعارض قول أم المؤمنين ما صام. فأجاب العلماء عن قول عائشة قالت لم يصم 10 قط أو لم يصم 9، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نساء، ولعل تلك الأيام كلها كانت عند غير عائشة، فعائشة أخبرت عما تعرف هي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذه الأيام كلها عندها. ثم بعضهم أجاب بجواب آخر قال قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لعارض، إما لمرض أو لأنه مشغول بما هو أهم من شؤون المسلمين أو لأنه كان مسافرا أو فيبقى مسألة الصيام سنة، صيام 9 ذي الحجة من السنة ولا يفرق فيها المسلم. بعض الناس يقول عائشة تقول ما صام، أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، إذا جاء عندنا الفعل والقول، القول مقدم على الفعل، لأن القول تشريع للأمة، والفعل قد يحتمل التخصيص أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، الصيام من الأعمال الصالحة. فلا تخرجه بغير دليل. ويتأكد بحديث أبي داود أن النبي كان يصوم 9 ذي الحجة، وإسناده كما يقول الشيخ الألباني إسناده صحيح، صححه في صحيح أبي داود برقم 2106. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأعمال الصالحة في هذه العشر، سواء كان الصيام أو الاجتهاد في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في التكبير أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لما هاجر، وإذا اليهود يصومون، قال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فيه فرعون. قال: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بالصيام. وفي بعض الأحاديث أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع العاشر. وجاء في حديث آخر: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وجاء بعض الأحاديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن سنده ضعيف. فالأفضل كما قال ابن القيم، قال: صيام عاشوراء على 3 مراتب، أفضلها صيام 3 أيام، يوما قبله ويوما بعده معه. والمرتبة الثانية صيام يومين، يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثالثة صيامه وحده. فيجوز للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء فقط. بعض المسلمين يقول: يا أخي أنا أريد أصوم يوم عاشوراء. هناك من يأتي من الشباب يقول: لا، إما تصوم يوم قبله ويوم بعده، ولا لا تصوم. هي فقه هذا. انظر إلى كلام أهل العلم قبلك، انظر ماذا قال أهل العلم، بل هو أصلا ليس واجب. ولو صام يوما واحد، الحديث ظاهره أنه يكفر عنه ذنوب سنة كاملة. يا أخي لا تحرمه من الأجر. لو زاد عليه يوم جزاه الله خير، لو زاد يومين أفضل. بل الأفضل في المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فلو يصوم 20 يوم جزاه الله خير المحرم. ومن هنا قال ابن القيم: أكمل مراتب 3 أيام. الحديث الذي فيه صوم يوم قبله ويوم بعد ضعيف الإسناد، لكن الأحاديث الأخرى مثل الحديث الآخر الذي فيه أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم يدل على هذا. فالصيام 3 أيام أفضل من يومين، ويومين أفضل من يوم. فالحاصل أن عاشوراء هو اليوم العاشر، وأن السنة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده يخالف اليهود. ولو صام 3 أيام فهو أفضل، ولو صام 4 أيام فهو أفضل، ولو اقتصر عليه وحده فقد أصاب السنة وحصل على خير كثير، ولا يمنع من ذلك، والله أعلم. نعم. ثم قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا الحديث يدل على فضل صيام يوم الاثنين. وقال أهل بدعة المولد: هذا دليل على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تمنعون من المولد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الاثنين يصومه ويقول ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. هذا دليل على الاحتفال. نقول: سلمنا أنه احتفال من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك أن تحتفل بشيء لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي احتفل بصيام يوم الاثنين السنة كلها، فجزاك الله خير، صوم الاثنين السنة كلها وأنت على خير. صيام الاثنين والخميس هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فجزاك الله خيرا، صوم الاثنين طيلة السنة. أما تجعل فقط يوم مولد النبي فقط هو الذي تخصه بعمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا إحداثه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه ولم يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام فقط يوم مولده، صام كل اثنين، صوم الاثنين والخميس طيلة السنة. الحمد لله السنة واضحة يا أخوان، السنة واضحة ولله الحمد. ومن أراد الاتباع فليبشر بالخير. السنة واضحة. ثم ثق تماما أنك لن تستطيع أن تأتي بكل السنة أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. الاجتناب لازم تجتنب كل شيء، أما كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل أن تأتي به. طبعا الواجبات لا بد منها، لكن النوافل النبي أمر، قال أفضل الصيام صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، ما كل الناس يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم. إذا صام البيض كثر خيره كما يقال. فالحاصل يا أخوان أن نكون من المتبعين ولا حجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا يأتي مخالف بحجة يحتج بها من الكتاب والسنة إلا احتججت بها عليه، أو إلا رددت عليه بحجة، لأن الحق مضطرب، كله يدل على الحق الكتاب والسنة. لكن بعض الناس يأتي بعض النصوص يظن أنها له وهي عليه. والسعيد من رزقه الله حسن الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصيام يوم الاثنين من السنة، وكذلك صيام يوم الخميس، ويجوز الإنسان، وهذا سيأتي، لكن يجوز الإنسان لو أراد صيام الست من شوال أن يجعلها يوم الاثنين والخميس، بحيث تجزي عن يوم الاثنين ويوم وعن الست، يجوز له ذلك. لو أنه نوى البيض أيام البيض وأدخلها مع الأيام الست، صام ستة أيام منها، ونوى ثلاثة منها عن البيض وعن الست من شوال، كل ذلك جائز، يجوز أن تدخل هذه بهذه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ثم أورد المؤلف هذا الحديث العظيم الذي يدل على فضل صيام ستة أيام من شوال، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كمن صام الدهر، فهو صائم للدهر حقيقة. ولهذا بعض الموفقين من عباد الله يصوم السنة مرتين، وهو في الحقيقة لا يصوم إلا 66 يوم تقريبا، يصوم رمضان يتبعه ستة من شوال، هذه 36 يوم، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أخرج شهر رمضان لأنه قد صامه، فوق 33 يوم، و36 69 يوم، وإن احتسب البيض مع الست هذه 66 يوما، 66 يوم ويكتب له الصيام 360 يوما. هذا فضل خص الله به هذه الأمة، ولكن بعض الناس يفرط بهذا الخير. وثق تماما أنك إذا صمت ثلاث أيام من كل شهر أنك قد صمت الشهر، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه جاءه ضيف فقدم له طعام، فقال: كل معي يا أبا ذر. قال: أنت إني صائم. فلما فرغ الضيف من الطعام تناول أبو ذر الطعام وجعل يأكل، فقال: تقول لي بأنك صائم والأن تأكل؟ قال: نعم، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام ثلاثة أيام من شهر من الشهر، أو صيام ثلاثة أيام صيام الدهر، وقد صمت ثلاثة أيام، أنا صمت ثلاثة أيام انتهيت منها، فأنا الآن أعتبر نفسي صائم لأجر الصائم. هذا فضل الله يمن به على من يشاء. فهذا الحديث يدل على فضل الصيام ستة أيام من شوال. لكن هنا بعض المسائل: أولا، يجوز أن تصوم هذه الأيام الست متفرقة أو مجتمعة، يجوز أن تسردها سردا ويجوز أن تفرق بينها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يجوز أن تحتسب منها البيض فتصوم ستة أيام وثلاث منها تنويها عن الست والبيض على الصحيح من قول أهل العلم. المسألة الثالثة: لا بد أن تكون قد أكملت قضيت رمضان إذا كان عليك قضاء، لا بد أن تبدأ بقضاء رمضان، والدليل من الحديث نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه. ماذا تفهم من كلمة أتبعه؟ تابع الشيء الذي يجي بعده يتبعه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه دليل على أنه لا بد أن يصوم رمضان، لأن الذي صام رمضان وترك منه أيام ما يقول: أنا صمت رمضان كامل وصمت رمضان الحمد لله صمت أغلبه بس يوم أو يومين وأقضيها إن شاء الله، إذا ما صمت رمضان كاملا. إذا تبدأ وتصوم. هذا هو الأصل، أن الإثم إذا أطلق يدل على جميع المسمى، فرمضان يراد به الشهر كله، كما أنك إذا نديت باسم ينطلق عليك على جميع أعضائك، كذلك رمضان على الشهر كله. فمن أفطر منه شيئا يبدأ بالقضاء ثم يصوم، وهذا وبه يتحقق معنى أتبعه. ولو كان صيام ست من شوال بدون إتباع لقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وستا من شوال، لكن النبي لا ينطق عن الهوى وكلامه في غاية الأهمية ثم أتبعه. هذا القيد مهم جدا، أن الست تقع بعد صيام رمضان وصيام قضائه إن كان قد أفطر شيئا من رمضان. حكم صيام ست من شوال بعد شوال، يعني بعض النساء تلد أو شبه النفاس، فإذا أفطرت بعد العيد تبدأ بصيام رمضان، يستغرق عليها شهر شوال كله، فهل نقول يجوز لها أن تصومها من ذي القعدة؟ أفتى بهذا بعض أهل العلم، وهو رأي لشيخ الإسلام، يقول من حبس أو ما استطاع أن يأتي بها في شوال لعذر مثل المرأة التي عليها قضاء أو رجل كان مسافر ثم قضى، قال يجوز له أن يأتي بها في ذي القعدة لأنه اتقى الله ما استطاع. وجمهور أهل العلم على التقييد بظاهر النص، وهو أنه لا بد أن تقع في شوال، ومن لم يستطع فهو بنيته، مأجور بنيته، والله جل وعلا جواد كريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستا من شوال، فلا بد أن تقع في شوال، والله أعلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم أورد المؤلف فضل حديث أبي سعيد الخدري، وهو يدل على فضل الصيام في سبيل الله. والمراد في سبيل الله فيه قولان: القول الأول المراد به الجهاد في سبيل الله، فمن خرج للجهاد، جهاد الكفار تحت راية إمام ومع سواد المسلمين، وجمع مع الجهاد أنه صام يصوم وهو خارج للجهاد في سبيل الله، فصيام يوم واحد يباعد الله بذلك اليوم بينه وبين النار 70 خريفا. والخريف أحد فصول السنة، ولكن السنة كلها فيها خريف، وإذا قيل خريف معناه سنة، لأنه لا خريفان في سنة واحدة، فيباعد الله بينه وبين النار مسافة 70 سنة. فالدليل على فضل الصيام في سبيل الله لأنهم خارج للجهاد في سبيل الله والغالب المشقة، ومع ذلك يحتسب ويصوم ويأتي بالصيام مع الجهاد. هذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم أن معنى في سبيل الله، قال المراد به صحة القصد والنية والإخلاص، يعني يقصد بهذا الصيام وجه الله. فكل صيام حتى لو صام وهو مقيم ما هو في الجهاد، هو جالس في بيته لكنه في سبيل الله في ابتغاء مرضات الله يريد وجه الله، فله ذلك الأجر، يباعد بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. ولكن المعروف عرفا، معروف من دلالة النصوص، أنه إذا جاء إطلاق سبيل الله الأعم الأغلب أنها تطلق ويراد بها الجهاد في سبيل الله، فيحمل اللفظ على غالب استعماله ومعهود استعماله وهو الأعم الأغلب، فالمراد به الصيام في الجهاد، وإن كان الصيام لله الحمد وهو مقيم فيه خير عظيم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم أورد المؤلف ما يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، صلى الله عليه وسلم يصوم ثم يواصل الصيام مدة أيام حتى يقول خلاص ما لن يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفطر ويستمر في الفطر حتى يقولون لا يصوم. وهذا والله أعلم محمول على أن الإنسان ينظر في شأنه وحاله، فحينما يجد فرصة وفراغ وقلة مشاغل أو يعني فرصة للصيام عليه أن يبادر ولو واصل عدة أيام، وإذا حرم له ما يشغله يكون فإن له أن يفطر ولا شيء في ذلك. والحاصل أن فيه الحث على الصيام، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، صيام يصوم يوما ويفطر يوما، ولو أن الإنسان صام الاثنين والخميس والبيض أيضا في ذلك خير عظيم، يصوم في محرم يصوم في شعبان، يستغل الفرص والمواسم. تقول: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني ما صام شهر كامل إلا رمضان. وبهذا يعلم أن قولها في حديث آخر قالت: ما صام النبي شهرا، لقد صام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، قالت: ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان. وفي بعض الروايات عند مسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذن قولها كان يصوم شعبان كله ليس المراد كله، يعني كل الشهر، لا يمكن يتناقض قولها رضي الله عنه، فالمراد أنه كان يكثر صيام شعبان لكن ما صام شهرا قط غير رمضان. وبهذا كلامها في موطن يبينه كلامها في موطن آخر، فالمراد أنه لا يجوز صيام شهر كامل غير رمضان، لكن يمكن يصوم الإنسان من 25 يوم من شعبان، 29 يوم، 28 يوم وهكذا، لا بأس يصوم من محرم ما استطاع، لكن لا يكمل صيام شهر غير رمضان. هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13، 14، و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا يدل، أو قبل ذلك نقول أيضا: من صام قبل منتصف شعبان فإن عليه أن يكثر من الصيام ويستغل صيام شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما رأيته أكثر صياما بعد رمضان من شهر شعبان، هذا الشهر الذي علينا، كان يكثر من صيامه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من لم يصم قبل النصف من شعبان، مر معنا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لكن من صام البيض أو كان صام ولو يوما واحدا من أول شعبان فإن له أن يصوم بقية الشهر أو من بقية الشهر. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف هو حديث أبي ذر، هو في صيام أيام البيض، ولكن هنا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13، 14، و15. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم. وهذا يدل على فضل صيام 3 أيام، وجاء في أحاديث أخرى: صيام 3 أيام من كل صام أشهر صيام الدهر، فمن صام 3 أيام فقد صام الدهر كله. والأفضل أن تكون أيام البيض 13، 14، و15، وقيل لها البيض لأن نور القمر يشتد فيها ضوءه وبياضه. وقد ذكر ابن القيم وغيره حكمة لصيام أيام البيض، يقول: أن من حكمة الله عز وجل أن السوائل على الأرض مرتبطة بضوء القمر، فكلما ازداد ضوءه كلما هاجت السوائل، ولهذا يهيج الدم في الإنسان هذه الأيام، فإذا صام ذهب هذا الهيجان. قال ابن القيم: وأهل البحر يعرفون هذا، يوم 13، 14، 15 البحر يمد أكثر من غيره لأنه من السوائل. فمن السنة أن يصوم أيام البيض، وصيامها في هذه الأيام أفضل، وإن كان يجزئه لو صام 3 أيام من الشهر من أوله من آخره من وسطه، كل ذلك يحصل له الأجر، لكن في هذه الأيام الثلاثة أيضا فيه فائدة أخرى، وهو أن الإنسان أنه يعني يكون يؤثر على صحته، فبدل هيجان الدم تهيجه فيه فإن الصيام يكسره ويضعفه. والمسلم على كل حال يصوم لأنه النبي أمره بهذا، وما حصل من فوائد بعد ذلك فأمر طيب، لكن همه التقرب إلى الله بالصيام. وجاء في حديث آخر رواه البزار فقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب حسن صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر وهو شهر رمضان شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر قالوا غشه وحقده ووساوسه، ما في إنسان يسلم من هذه الأشياء، شيء من الغش في النفس، من الوساوس، من الحقد. فبإذن الله صم هذه الأيام تقربا إلى الله، صم رمضان وصم ثلاثة أيام من كل شهر يذهب الله عنك وحر صدرك وما فيه. هذا شيء عظيم، تجد أهل الصيام من أحسن الناس أخلاقا، من أسلم الناس وأمتنهم ديانة، سبحان الله. هذا أثر الصيام، يذهب ما في نفوسهم من الوحر والحقد والغش وما شابه ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتنفل، أن تصوم صيام النفل إلا بإذن زوجها غير رمضان، رمضان فريضة. بل حتى رمضان إذا لم يكن في رمضان القضاء تراعي زوجها في مسألة الصيام، إلا إذا ضاق الوقت، لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام التي عليها، كما قالت عائشة كان يكون علي القضاء من رمضان ولا أصومه إلا في شعبان، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها يرغب بها. فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها إذا كان شاهد حاضر، أما إذا كان مسافر ما هو موجود لا حرج. أما الفريضة لا، رمضان تصوم رمضان مع الناس، بل لا تطيعه حتى لو أراد منها هذا، قد مر معنا الكلام أنها إذا كانت مكرهة لا تجب عليها الكفارة. فالحاصل أن هذا فيه بيان حق الزوج وأدب من الأداب التي يجب أن تتأدب به المرأة، وهو أنها لا تصوم صيام نفل وزوجها موجود إلا بإذنه، وهذا لعظم حقه عليها. وأورد لكم حديثا عظيما يدل على عظم حق الرجل على المرأة، وما أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والبزار، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ الألباني، عن أو نذكر الحديث المحديث فيه قصة عجيبة. عن أنس قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسكنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب، مثل الكلب الكلب الذي أصابه داء الكلب، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، فقال له أصحابه يا نبي الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه، يعني لو كان زوجها من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وهذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، وأن الأزواج يتقين الله عز وجل في الأزواج ويعرف أن حقهن أن حقهم عظيم، الله الذي جعل لهم ذلك عليهن. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. أورد المؤلف رحمه الله أو بدأ المؤلف رحمه الله بإيراد الأحاديث التي تدل على الأيام التي ينهى عن صيامها، فبدأ بالحديث الذي يدل على النهي عن صيام يومي العيد، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، فنهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد. طيب، إذا كان كفارة صيام شهرين متتابعين يفطر يوم العيد ولا يقطع التتابع عليه، لأن هذا يوم فرح للمسلمين. جاء في بعض الحديث: من صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صيام يوم العيدين، ولا يجوز أيضا صيام أيام التشريق، حتى أيام التشريق. نعم، وسيأتي الكلام عليها قريبا. ومن صامهما يجب عليه أن يفطر، ولا يجزئ صيام هذين اليومين، لأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، فلا يجوز صيام يوم العيد، بل يجب على الإنسان أن يكون مفطرا مع إخوانه فرحا بالعيد الذي جعله الله للمسلمين، لأن للمسلمين عيدان في السنة. نعم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر شهر ذي الحجة، يوم النحر اليوم العاشر، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يجوز صيامها. ومن هنا انتبهوا يا أخوان، من عادته أنه يصوم أيام البيض فلا يجوز له أن يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، هذا ثالث أيام التشريق. لكن له أن يقدم تسع ذي الحجة، أفضل الأعمال ما يكون فيها، حتى لو قدم أيام البيض كلها في قبل يوم عرفة كان فضلا عظيما، أو قدم بعضها، أو صامها ثم صام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أكل وشرب وذكر لله، ولهذا المسلم يذكر الله في أيام التشريق، الحجاج وغير الحجاج، حتى غير الحجاج يشرع لهم التكبير، التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر بعد كل صلاة، كذلك التكبير المطلق يبدأ من أول الشهر إلى اليوم العاشر، أو بعض أهل العلم يقول التكبير مشروع إلى مغيب شمس اليوم الثالث عشر من أول ذي الحجة، هذا ذكر الله، ويذكر الله أيضا بغير هذا. فالحاصل أن الحديث يدل على، الحديث واضح، قال: أيام أكل وشرب. ما معنى أيام أكل وشرب؟ يعني ما يجوز أن تصوم، ما يجوز أن تصومها. وحديث عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا. من الذي لم يرخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فسبع، نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نسأل الله ما وجد قيمة الهدي، الأفضل أن يصوم السادس والسابع والثامن قبل يوم عرفة، لكن لو فرض سرقت نفقته يوم عرفة كان عنده فلوس يريد يشتري هدي أو عرض له أمر فذهبت نقوده، نقول صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه رخصة لك من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان قد دفع قيمة الهدي أو صام قبل ذلك فإنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق سواء كان حاجا أو غير حاج، فهي من الأيام التي ينهى عنها، فينهى عن صيام العيدين وعن صيام أيام التشريق خمسة أيام في السنة. ولهذا لو أن رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فوافق عيد الأضحى والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام هذه يفطرها ولا تقطع عليه التتابع، بعد ذلك يواصل صيامه. فهذا ما دل عليه هذا الحديث. وقد جاء حديث آخر أيضا يدل عليه وهو ما رواه الطيالسي بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام من السنة، ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام. أي نعم، ستة أيام وليس خمسة أيام، أيام العيدين وأيام التشريق هذه خمسة ويوم الجمعة لا يخص بالصيام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه قريبا. ولعلنا نخلص الصحة كما تحب مشي نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ما بقي علينا إلا يعني قرابة ثمانية حديث. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.